أعزائي المستمعين، ونعود إلى مهرجان يوم عيد الإعلاميين، مهرجان يوم له تاريخ. أعزائي المستمعين، نحن ننتظر مكالماتكم التليفونية متضمنة آرائكم مقترحاتكم. النهاردة على تليفون رقم 766-361، رقم التليفون مرة أخرى 766-361. أعزائي المستمعين، وهذه برقية تهنئة يرسلها السيد صفوة الشريف وزير الإعلام إلى البرنامج العام في يوم عيده. بقول لشبكة البرنامج العام، أنتم هنا القاهرة، أنتم صوت مصر، أنتم نبض مصر، أنتم اللحن الجميل اللي بيصحو عليه المصريون، وأنتم أيضا المسيرة اليومية اللي كل الأذان معكم، أذان المثقفين وأذان الفلاحين، أذان الشباب وأذان الشيوخ، أذان أيضا الأطفال والكبار، أذان العمال والصناع وكل من هو عايش على أرض مصر. برامجكم دائما في كل عام تحققون ضربات إعلامية ناجحة، ولازلت أذكر لكم أنه في رمضان كنتم متألقين للغاية، وفي هذا الصباح صباح يوم 31 مايو ككل صباح أنتم دائما متألقين. يوم الإعلاميين هو يوم 31 مايو، واخترناه لأنه عيد الإذاعة المصرية، يوما انطلقت أول كلمة هنا القاهرة وانطلقت من البرنامج العام. تحية لكل أبناء وبنات وكل شباب إذاعة البرنامج العام وشبكة البرنامج العام، وتحية لقيادتها كلها، وأنا بقول دائما من نجاح إلى نجاح. عزيزي المستمع، بدأت رحلتها في دنيا الإذاعة عام 1946 مذيعة وقارئة نشرة. صوت عذب يدل على شخصية واثقة وباعدة، وثقافة استمدتها من الاطلاع ومن دراستها بكلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة. ارتبط صوتها ببرامج إلى ربات البيوت، المرأة العاملة، الميكروفون مع الخير والبركة وغيرها من البرامج العديدة الناجحة. تنقلت بين العديد من المناصب، وكان آخرها رئيسة الإذاعة عام 1975. يا ترى تعرفتم على هذه الشخصية؟ إنها الإذاعية الكبيرة صفية المهندس، ولا شك أن لها ذكريات مع الإذاعة المصرية ومع نجوم الفن والفكر، ومع أم كلثوم، عبد الوهاب، فكري أباضة، أحمد رامي، عبد العزيز كامل، مصطفى أمين. هذه الذكريات نستمع إليها من خلال لقائنا معها الآن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، يوم له تاريخ، أيام مع الميكروفون، عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. هذا حديثكم يا أطفال، يقدمه لكم بابا شارب. دانبورما الإذاعية الكبيرة صفية المهندس معكم الآن على الهواء. مصنوع بتقدر والعشاق والطب الشوق، اللي زعلان من كوبايتين حالا حيروح، وإن كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، اليوم هو يوم له تاريخ، تاريخ

عشرة كوتشينة في البلكونة، فيك عشرة كوتشينة في البلكونة، بصرة بشكة عادة مجنونة، لاعبني عشرة ما بيران، فيك عشرة الو الو، هنا راديو رمسيس، افخر انواع الكرش الضاني بالحمص والصلصه في مصمت السعاده الابديه بحاره النصريه. كلت بولاد اه حلولي، كلت بولاد اه حلولي، وشوف بقى اللعب الرايق، الطيبات دول فيلي، وهي فورة من اول طابق، دي لعبني ليه بقى ليه بقى ليه بقى بغهان فيك عشان. الو الو، هنا راديو مصر الملكية، سيداتي وسادتي، لا يفوتكم الاطلاع على اجمل تشكيلة من الاسنان الصناعية لدى معمل اسنان عبد الصمد بالسيدة زينب. قومي والبنت ادي بنصر بالقومي والبنت، ودي بنصر ثانية بالسايب اللي ما شفتك مرة، كان باين مالكين انا نايب، تلعبني ليه ليه بقى ليه بقى ليه بقى بغهان فيك. دي كانت صورة من المحطات الأهلية للإذاعة اللي كانت منتشرة قبل إنشاء الإذاعة الرسمية. وانتهت قصة المحطات الأهلية في مصر بصدور تصريح 28 فبراير، إذ كان بالتصريح فقرة تنص على تعطيل المحطات اللاسلكية التي تعرقل مواصلات الإمبراطورية البريطانية. وبعد سنين عادت المحطات الأهلية إلى الظهور، ولم تكن هناك رقابة على هذه المحطات، وكان من أشهر المساجلات على الهواء مساجلات الشيخ محمود صبح. طول الليالي وانا طيفك على بالي على بالي على بالي يا اللي غرامك ملك قلبي وشغل بالي. ثم صدر قرار بإلغاء المحطات الأهلية وإنشاء محطة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. وفي مثل هذا اليوم تردد على موجات الأثير صوت يقول هنا القاهرة، كان صوت أحمد كمال سرور، وبعده بدأت الإذاعة إرسالها من شارع علوي. ونبحث عن برامج اليوم الأول في الإذاعة في مجلة الراديو المصري، ولكن مجلة الراديو المصري لم تصدر إلا في أواخر أول سنة من تاريخ الإذاعة. ندور في الجرائد اليومية الصادرة في هذا اليوم فلا نجد برنامجا محدودا،

ويمكن الفلسفة من توقف الإذاعة في الوقت ده ده كان السبب إتاحة الفرصة لمحلات بيع أجهزة الراديو إنهم يجربوا الأجهزة قبل ما يستلمها الزبون. بعد كده كانت الإذاعة تعود من الساعة 2 لـ 2:30 بعد الظهر. فترة الإرسال دي كانت الحكمة منها تعويد الناس على الغداء في ذلك الوقت. بعد كده كانت الإذاعة تسكت لغاية الساعة 5 وتقدم فترة من 5 إلى 6، بعد كده تتوقف من 6 لـ 7 وبعدين تعود إلى الإرسال. يعني كانت مجموع ساعات الإرسال لا تتجاوز 9 ساعات وربع في اليوم. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، وأنا بحاول أني أقدم لكم صور من تاريخ الإذاعة، لقيت تسجيل طريف كنت سجلته من سنوات طويلة مع المتحدث الشعبي الضاحك الباكي فكري أباظة. تعالوا نسمع ونشوف هيقول لنا إيه في حديثه. كنت أنا والشيخ عبد العزيز بشري الله يرحمه والدكتور الله يرحمه محجوب ثابت وخدونا يختبرونا، عاملين حاجة اسمها تيست، يختبرونا في الصوت ويختبرونا كمان في المدة الزمنية المحدودة عشان يعرفوا يضبطوا المواعيد. بقيت خايف لسقط، لكن الحمد لله نجحت أنا والشيخ البشري. لكن الدكتور محجوب ثابت مديله 2 دقيقة قاعد يتكلم 3 ساعة. يا دكتور احنا قلنا لك 2 دقيقة، قال لا أنا محماش وما أكلمش إلا بعد 3 ساعة. من يومها بقى حرمنا من الصوت العظيم بتاعه وحرمنا من علمه، ما أكلمش بالإذاعة. كان في الوقت ده كمان معنا الرحمه الشيخ ربحت المقرئ العظيم وسيدة أم كلثوم أطال الله بقاها. فأنا أعتقد أنه الترتيل وتلاوة الشيخ ربحت للبلاد العربية وأم كلثوم بصوتها الملائكي كان أكبر دعاية لمصر في البلاد العربية. كل الأحاديث الاجتماعية التي ترد على الخاطر، يعني أنا أكلمت في تفسير القرآن بعض آيات القرآن، أحاديث نبوية يمكن 15 محاضرة، أكلمت على تحديد النسل، أكلمت على الحياد، يعني سياسة واجتماع وكل شيء في البيوت التليفون إلى آخره. أنا بعتبر أني أنا راجل مطلع على اللغة العربية ودرست أداب اللغة العربية ودرست كمان علوم اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية وأخذت الليسانس، فكنت أظن أني في مقدوري أني أفسر الآيات القرآنية التفسير العصري، لأن معجزة القرآن أنه بينطبق على كل عصر وأحكامه بتسري على كل عصر. فتصدرت لتفسير أظن 7 محاضرات وبعد الأحاديث النبوية العظيمة، وبعدين قامت القيامة ضدي وقالوا إزاي واحد زي ده يتعرض لتفسير القرآن ويتعرض لتفسير الأحاديث النبوية، وده باب الاجتهاد قفل وما يسمحش لغير العلماء المتخصصين إنهم يتكلموا في هذا. ولكن بالطبيعة الإذاعة لم تعبأ بهذا واستمريت أفسر القرآن حسب مخي أنا وحسب إدراكي أنا وكذلك الأحاديث النبوية. وكذلك قامت قيامة كبيرة لما بقيت أتكلم باللغة العامية أو اللغة العربية الفصحى اللي مع اللغة العامية بأسلوب اللي بتكلم بيه الآن، قامت قيامتهم الأستاذ الكبير عمر الإسكندري وآخرين، الشاب ده جاي يحطم اللغة العربية في الإذاعة ولا يجوز مطلقا أن تلقى أحاديث باللغة العامية. أنا كنت قلت لا، أنا بكلم جمهور أغلبه أمي لا يقرأ ولا يكتب، في أطفال بيسمعوا، جمهور الإذاعة مش زي جمهور الصحف اللي يجب أن يكون يعرف القراية وكتابة عشان يقدر يقرأ ويفهم ما يكتب. ما اقدرش افهم ابدا ان واحد موظف من زراعه يروح يقول للفلاحين كيف يزرع القلقاس، هاتوا التقاوى واحفروا حفره طولها 10 سنتيمترات وعرضها كذا، لا يمكن، ده عبث ولذلك أنا أصررت على إني أكلم بالمزيج بين الفصحى واللغة العامية. ده يمكن 70-80 محاضرة باسم خالتي الحاجة خضرة، قروية تجيلي من البلد وحافظة أحاديث بلدي فلاحي، وأنا بعتبر إني من أعلى مراتب البلاغة العربية الأحاديث اللي هي الأمثلة البلدية. وكانت خالتك حاجة خضرة تجيلي من البلد ونقعد نتكلم، كل ما تقول حاجة حديث نفسره ونطبقه على الحالة الحاضرة إزاك في كل وقت، وكنت أعتقد إنها ناجحة جدا. زمان كان في رأس مالية وكان فيه إقطاع وكل حاجة، كنا بحرص شديد أو الإذاعة بتحرص كل حرص على إننا ما نعتديش على هذه الشخصيات، لكن النهاردة الاشتراكية بقت هي المبدأ، ففي تطور في الإذاعة، ثم فيه بلا شك تقدم في جميع الأبواب، في تطور في الرأي وفي الفكر، الحياد تقرر، الاشتراكية تقررت، الإقطاع انتهى عهده، الملكية انتهى عهدها، إلى آخر التفرقة الاجتماعية انتهى عهدها، فبلا شك أفكارنا بتتقدم، بقينا من الأمم المتقدمة في أفكارها، فالإذاعة تطورت هذا التطور وتقدمت. وأنا لا أنسى أبداً المعجزة اللي عملتها الإذاعة أيام العدوان الثلاثي، لم يشهد العالم إن إذاعة تضرب عليها قنابل وتستطيع إنها تعمل كل يوم ولا تنقطع أبداً، وتستطيع إنها تنفس روح الحماسة في الجماهير وتخليهم رابط الجأش، كانوا يشوفوا القنابل ويبتسموا. فالفضل الإذاعة هذا، وأنا أحب إني أسجله لأني أنا أنتمي الآن للعائلة الكريمة دي. وفي نهاية حديث الأستاذ فكري أباظة، طلبنا منه إنه يقدم لنا النشيد اللي ألفه في ثورة سنة 19، فغنّنا هذا النشيد. أبناء الوطن هلموا، سيروا إلى الأمام، ارفعوا الصوت قويا فالحر لا يضام، ارفعوا الصوت قويا فالحر لا يضام. أوادي النيل تطلع وفاخر بالأبناء، بذلوا الدماء فداء ففقدناهم شهداء، بذلوا الدماء فداء ففقدناهم شهداء. بالصدر تلقوا طعنا ورصاصا في الفؤاد، أسلاموا الروح فأحيوا روحا في البلاد، أسلاموا الروح فأحيوا روحا في البلاد. رام الداخل مراما دونه بحر دماء، كتب الماء مات لشعب فأراد الشعب بقاء، كتب الماء مات لشعب فأراد الشعب بقاء. لجأوا للدين وظنوا أن التوفيق محال، فإذا الهلال صليب وإذا الصليب هلال، فإذا الهلال صليب وإذا الصليب هلال. أعلى وداوي يصب بلدنا، أعلى وداوي يصب بلدنا. اعتادت السيدة أم كلثوم أن تقيم حفلا في الخميس الأول من كل شهر يترقبه ملايين العرب من الخليج إلى المحيط، ومن بين الألوف التي كانت تسعى إلى هذه الحفلات مستمع مزمن لم يتخلف عن حفلة واحدة، بل لم يتخلف عن الكرسي الشمال اللي في أول صف في حفلات أم كلثوم. طبعا انتوا عرفتوا أنا بتكلم عن مين، عن الأستاذ أحمد رامي. وأحب أننا نستمع أنا وإنتو إلى هذا اللقاء اللي أجريته مع الأستاذ رامي من أكثر من 30 سنة. أهلا وسهلا يا أستاذ رامي. أهلا بيك يا ستي. كنا عاوزين نسأل سيادتك، علاقتك بالإذاعة بدأت إمتى؟ والله أنا علاقتي بالإذاعة بدأت في أول حفلة يعني أعدتها للجمهور. أيوة، كانت حفلة إيه؟ في نفس الإذاعة، كنا بنحتفل بافتتاح نفس الإذاعة لأول مرة سنة 34؟ أيوة ستي، سنة 34 تمام. طب وكان دورك في إيه في الحفلة دي يا أستاذ رامي؟ والله أنا الإذاعة تفضلت علي يوميها بأني ألقي شيء من شعري، وفي الوقت نفسه كمان كان لي الشرف بأن أم كلثوم غنت لأول مرة في الإذاعة قطعة من تأليفي أيضا. طيب نقدر نعرف هي ايه القطعه اللي غنتها؟ القطعه دي اظن هي كانت يا غائبا عن عيوني وحاضرا في خيالي. طيب بمناسبة السيدة أم كلثوم، أفتكر أن حضرتك يعني خير من يحدثنا عنها، فنقدر نعرف علاقتك بالسيدة أم كلثوم بدأت من إمتى؟ هي أنا علاقتي بالسيدة أم كلثوم بدأت من وقت عودتي من البعثة في فرنسا في أعقاب سنة 25. طيب تقدر بقى تقول لنا بصفتك مستمع مستديم لحفلات السيدة أم كلثوم، أول حفلة عامة كانت مذاعة من قاعة إيورت على ما أذكر، فهل تذكر غنت فيها إيه السيدة أم كلثوم؟ لا أظن غنت لي أنا ليتها قطعة بتاعت يا طول عذابي واشتياقي ما بين بعادك والتلاقي. يا أستاذ رامي، متهيألي من خلال حياة السيدة أم كلثوم يمكن نقدر نعرف تطور الأغنية العربية، فهل ممكن تدينا فكرة؟ أنا أول ما سمعت السيدة أم كلثوم سمعتها بتغني بعض القطع الدينية القصيرة التي كانت تسبق القصائد الغزلية اللي كانت بتغنيها، وأذكر أن في هذه الليلة نفسها سعدت جدا بأنها كانت بتغني قصيدة لي أنا اسمها الصب تفضحه عيونه وتنم عن وجد شؤونه. هذه القصيدة أنا ما اديتهالهاش بنفسي لأن أنا كنت في باريس في ذلك الوقت، وإنما هي خدتها من المرحوم الشيخ أبو العلا محمد الذي نقلت عنه أحسن القصائد بتاعته، فكانت هذه مناسبة سعيدة جدا أني سمعتها فيها. طيب وبعد القصائد الغزلية؟ بعد هذه القصائد الغزلية بدأت تغني ألوان أخرى غير القصائد، فكان عندها من أنواع التقطيع حاجات كتيرة جدا. زي إيه؟ أول تقطيع تقريبا غنتها واشتهرت بيها كانت قال إيه حلف ما يكلمنيش، وقصيدة والتقطوعة الثانية المشهورة وقتها برضو كانت الحتة بتاعت يا ستي ليه المكايدة، وأنواع أخرى من التقطيع نفسها. وأفتكر بعد التقطيع ابتدت في المونولوجات مش كده؟ ابتدأت بعد كده هو بقى في المونولوجات نفسها، وهذه المونولوجات كانت صنفين، أنا عملت لها مونولوجات بالشعر العربي الفصيح ومونولوجات بالزجل. أفتكر سيادتك كنت عملت لها مونولوج إن كنت سامح وانسى الأسية. أيوة ده يعني تقريبا كان سبقه برضو مونولوج تاني كان بتاع خايف يكون حبك ليا شفع عليا، وبعدين عملت لها إن كنت سامح وانسى الأسية. وأما المونولوجات الشعرية فعملت لها أول مونولوج تقريبا بتاع يا غائبا عن عيوني وحاضرا في خيالي، وعملت لها بعد كده هو المونولوج الشهير اللي كانت خاصمتني وأنا حيران من أمر الخصام، وبعدين عملنا إن حالي في هواها عجب أي عجب. وبعد المونولوجات أظن بعد كده جت مرحلة الأناشيد. المونولوجات دي هي استمرت مدة طويلة بقى لغاية ما جت بعد كده هو كمان قبل دول هما ابتدأت تغني القصائد المطولة بقى لشاعرنا الكبير شوقي، فغنت له كثير جدا. وبعدين بقى الاناشيد في الحقيقه كترت فيها، هي بدات بنشيد الجامعه زمان، وبعدين بقى في الحركه المباركه بتاعتنا دي بقى تطورت الاناشيد على يدها لغايه ما قالت لنا حاجات هايله جدا. طب في حاجه يا استاذ رامي كنت احب اسالك عليها، ازاي سيدة ام كلثوم فكرت في عمل حفلات غنائيه خارج الاستوديو؟ هي زمان لما كانت بتغني في الاستوديو، وطبعا ما كانش في حد بيكون موجود ابدا، فكان بينقصها شيء من روح الجماعه، يعني كان يسرها جدا انها تغني لناس ترى اثر غنائها في عيونهم وفي انفسهم، فهي اللي فكرت في الحكايه دي هي، وتقدمت الى الاذاعه بالاقتراح ده، والاذاعه مشكوره يعني اجابت طلبها. طيب في سؤال كمان، ايه رايك في ام كلثوم قدام الميكروفون؟ ام كلثوم قدام الميكروفون يعني ما فيش اثبت من كده ابدا جنان ولا يعني امتلاك لنفس قوتها الغنائيه، وهي كمان مشهوره خالص بانها احسن انسانه تتناول الميكروفون نفسه، لانها باستمرار تعرف امتى تقرب منه وامتى تبعد وامتى تجيب يعني تشيح بوجهها عنه شويه، وبتبقى ممتلكه عينها بشكل يعني صح قوي. طيب يا استاذ رامي، هل تعتقد ان الاذاعه قامت بدور في نشر فن ام كلثوم؟ انا اعتقد ان الاذاعه نفسها يعني خدمت ام كلثوم خدمه جليله جدا، وام كلثوم نفسها قامت بهذا الواجب خير القيام، لان في الاول احنا كنا بالطبع بنسمع في الاسطوانات بس، ما كانش في حاجه اسمها اذاعه ولا اشرطه، والاذاعه نفسها يعني فتحت بابها اولا لانها اقامت اول الحفلات العامه اللي بتذاعها على الجمهور من ام كلثوم، وبعد كده هو الاذاعه بفضل بقى نهضتها الكبيره دلوقتي وامتداد يعني مداها في النشر وقوه محطتها، اصبحت الان بتخلي العالم العربي في اقصى بلاد العالم بيسمع ام كلثوم. سؤال اخير يا استاذ رامي، انا طبعا سيادتك عملت عدد لا يحصى من الاغاني، يمكن مش اقل من 300-400 غنوه، مش كده ولا ايه؟ صح. هل في غنوه معينه بتثير في نفسك ذكريات؟ والله انا في الحقيقه يعني احب اغنيه الي دايما هي اخر اغنيه، زي الواحد ما يحب او يراعي اكتر ابنه الصغير لغايه ما يكبر، لغايه ما يجي حد تاني يشغله عنه، انما اذا كان ولا بد يعني في حاجه خاصه يعني تحرك شجني اكتر من اي حته تانيه، انا اعتقد انها القطعه الشهيره بتاعه قصه حبي. كيف انسى وسمعي لم يزل يذكر دمعي، كيف انساها ودمعي لم يزل يذكر دمعي، كيف انساها ودمعي لم يزل وأنا أبكي مع اللحن الحزين، وأنا أبكي مع اللحن الحزين، وأنا أبكي مع اللحن الحزين، كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي، كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي، إنها قصة حب، إنها قصة حب، إنها وقد كان ميلاد الإذاعة معناه حدوث انقلاب خطير في استجابة الجماهير لتطور الفن. ولكي نتصور هذا الانقلاب وجسامته يكفي أن نعلم أنه قبل الإذاعة كانت الأغنية تحتاج لكي تنتشر إلى سنوات كاملة يقضيها المطرب مسافرا من أقصى البلاد إلى أقصاها ويتذوقها خلالها الناس ببطء. هذا البطء الشديد قضى عليه الراديو فجأة، إذ أصبح يكفي أن تدير الملايين في كل مكان جهاز الراديو لكي ينتقل إليهم اللحن والأغنية في ثوان معدودة. ومعنى هذا ببساطة أنه أصبح على المطرب والملحن أنهم يتطوروا بسرعة تتناسب مع هذه النقلة المذهلة. وكان هذا عبئا جديدا على الفنان. عمر المطرب فنيا أصبح مثل عمر الزهور، على أن هناك أصوات صمدت وقدرات عاشت، هناك أصوات عمرها من عمر الإذاعة وما زالت تحتل مكانها حتى الآن. فريد الأطرش. يا ريتني طير لا طير حواليك، يا ريتني طير لا طير حواليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، مطرح ما تروح عيوني عليك، ما بخلي غيري يقرب ليك، ما بخلي غيري يقرب ليك، لكن يا ريت عمره ما كانت تعمر ليك. ومحمد عبد المطلب. بتسأليني بحبك ليه، بتسأليني بحبك ليه، سؤال غريب ما جاوبتش ولا ننسى عبد العزيز محمود وكارم وعباس البليدي وشهرزاد وفايدة كامل، ومن الملحنين زكريا أحمد ومحمد الأصبجي ومحمود الشريف وأحمد صدقي ورياض الصنباطي الذي عرفه ميكروفون الإذاعة كمطرب أيضا لا كملحن فقط. آه من قلبي وما يعتاده من ذكرياتي، آه من قلبي وما يعتاده من ذكرياتي، أبدا يشقى بماض من رؤى العمر وآتي، لا أنا أسلو أمانيا ولا الحق يواتي، أمانية ولا الحظ يواتي يا نديمي لاحت الشمس فقم وامضي بنا فلعل الدهر أن يغفل عن موكبنا لاحت الشمس فقم وامضي بنا فلعل الدهر أن يغفل عن موكبنا نديمي لاحت الشمس فقم وامضي بنا وإذا كنا نذكر الجديد الذي عاش فإننا نذكر أيضا القديم الذي صمد نذكر المرحوم صالح عبد الحي ليه بنامسك بسيري وقد لعبت الإذاعة دورها التاريخي الخطير في نقل كلام الله إلى الملايين وعن طريق الإذاعة سارعت بلاد الشرق الأقصى وبلاد المغرب الأقصى إلى استضافة مشاهير المقرئين المصريين رحم الله الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود والشيخ محمد الصيفي والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي والشيخ منصور الشامي الدمنهوري إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي لازلنا معكم في مهرجان الإذاعة الكبير في يوم له تاريخ في عيد الإذاعة 62 أعلى وداوي يا صوت بلدنا أعلى وداوي يا صوت بلدنا وكما اعتادت أم كلثوم أن تقدم حفلها في الخميس الأول من كل شهر اعتادت أيضا أن تقوم في أول يوم من أيام رمضان تقدم برنامجا تقوم هي فيه بدور المذيعة فلنستمع إلى المذيعة أم كلثوم في برنامج الميكروفون معه أيها السادة في أولى ليالي رمضان يسعدنا أن يستضيف برنامج الميكروفون مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم أيها السادة مساء الخير كل سنة وانتم طيبين النهاردة وإحنا بنستقبل شهر رمضان ابتدينا معاه رحلة جديدة من رحلات العمر، رحلة الروح والأشواق، رحلة الصبر والجهاد والتضحيات. أيها السادة، في بداية لقائنا هذه الليلة يسعدني أن أستضيف الأستاذ الدكتور عبد العزيز كامل، لا بصفته وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر فحسب، وإنما بصفته أحد علمائنا البارزين في مجال الفكر الإسلامي. كل سنة وانت طيب يا دكتور عبد العزيز. صحة وسلامة يا فندم. أهلا بيك. أهلا بكم في شهر رمضان الكريم. بدينا نوجه لك شوية أسئلة، وأرجو أن تكون يعني صدرك رحب كده وتتقبل كلام المذيعة الجديدة دي. مش عارفة يعني هتعمل ايه معايا. سيدنا فندم ان اجيب عن اي سؤال تتفضلي بتوجيهه. انا متشكرة جدا. في تاريخ الاسلام مين السيدة اللي لها اكبر اثر في نفسك؟ هي السيدة خديجة، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وام المؤمنين، وهي بذلك أمنا جميعا، وهي أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب حب بقى أنك تدينا نماذج من جهاد السيدة خديجة. الحقيقة لو جينا تصورنا الموقف الذي تلقت فيه الإسلام حينما عاد إليها النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء وقد نزل عليه الوحي، وهو يقول زملوني زملوني. هنا يمكن أن نتصور أحد شيئين، إما سيدة مؤمنة تقية تصدق بهذا النبي الكريم وتثبت قلبه وتعينه على مهمته الكبيرة، أو نتصور موقف من مواقف الفزع، ولكنها كانت بتوفيق الله سبحانه وتعالى على الإيمان العميق، فإذا بها تذكر النبي عليه الصلاة والسلام بفضائل نفسه، وتقسم من أول الأمر على أن هذا الدين منصور وعلى أنه بخير، فتقول له والله لا يخزيك الله أبدا. لا إله إلا الله. فكأنما رأت مستقبل هذا الإسلام من أول آية نزلت فيه. ثم بعد هذا تقول له إنك لتحمل الكل، كل إنسان بيحتاج إلى عون أنت بتشيله، وتقر الضيف، كل إنسان يجي لك بيحتاج إلى طعام بتديله، وتكسب المعدوم، كل إنسان بيحتاج إلى أي نوع من العون لا تتأخر عنه، ثم تقول له بعد هذا وتعين على نوائب الحق. فهذا مشهد أول، ولكن تكتفي بأن تؤكد هذه المعاني بنفسها في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تحاول أن تضيف إلى هذا التأكيد تأكيدا جديدا. أيوة. فتذهب إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان رجلا على الإيمان، فإذا به يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، ويقول له أبشر، إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى من قبل، أي أنه هو البلاغ الإلهي الذي جاء إلى الأنبياء السابقين. ثم بعد هذا يقول له ويقسم، والله لتكذبن، والله لتخرجن، والله لتؤذين. معنى هذا أن السيدة خديجة من أول الأمر علمت أن الإسلام سيكون من ورائه البلاء والإيذاء والإخراج وترك الموطن، ومع هذا وقفت إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام. ويتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، ليه بيخرجوه من قومه؟ ليه يخلوه يسيب البلد؟ فإذا بورقة يقول، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أوذي، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. أيها السادة، في أولى ليالي رمضان يسعدنا أن يستضيف برنامج الميكروفون مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم. أيها السادة،

أمام الضغط الاقتصادي الشديد إلى أن يعيشوا في شعب بني هاشم. وتقدر سيادتك تتصوري هذه المجموعة الإسلامية القليلة وهي عايشة في شعب بني هاشم 3 سنين لا الناس تديهم طعام ولا يقدروا هم يشتروا طعام ولا يقدروا يشتروا ثياب، حتى إن السيدات يعني جفت أسداء الأمهات، ما بقتش فيها أي لبن تقدر ترضع الأولاد، ما بقاش في ثياب عندهم، بقوا يأكلوا أوراق الأشجار. وهي صابرة مؤمنة محتسبة لا يمكن أبدا إلا أن تزيد النبي عليه الصلاة والسلام تثبيتا وتأكيدا لموقفه هذا. فهنا نجد في الواقع نموذج رائع لموقف السيدة المؤمنة من زوجها صاحب الدعوة الكبيرة، وهو موقف ينبغي على نسائنا وعلى أخواتنا جميعا أن يسرن عليه، ونحن في معركة قاسية طويلة تحتاج إلى كل التضامن بين أبناء هذه الأمة، وأول ما يكون التضامن بين أفراد الأسرة الواحدة. ومن هنا يأتي دور المرأة المسلمة المؤمنة في تثبيت المؤمنين المجاهدين. طيب يا دكتور، إحنا يعني سمعنا روائع عن السيدة خديجة، وده نموذج مما حدث في مكة، فيا ترى فيه نماذج من جهاد الصحابيات في المدينة؟ يكفي قبل الانتقال إلى المدينة أن نعلم أنه في العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة وتوفي فيه عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب، سمي هذا العام عام الحزن. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحزن وحده لوفاتها، وإنما كانت وفاتها حزنا عاما للمسلمين جميعا، لأنها لم تكن تحيا فقط لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت تحيا للمجتمع الإسلامي كله، وكان كل صغير يعتبرها أما له، وهي بنص القرآن الكريم أم المؤمنين. فبعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجدنا نوعا من الحياة يختلف بطبيعته عن الحياة في مكة. في مكة كانوا هم عبارة عن مجتمع صغير في داخل مجتمع كبير، والمجتمع الكبير بيسيطر على أقدار هذا المجتمع الصغير إلى حد كبير. أما المدينة فكانوا هم في الواقع عبارة عن مجتمع هم القوة الفعالة اللي فيه. ومن هنا تعددت الجوانب التي يمكن أن تبرز فيها كفاءة المرأة المسلمة. في مجالات العلم بقول الله تبارك وتعالى عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكأن عليهن واجب التعليم، هذا واجب أول. وهنا تبرز شخصية السيدة عائشة أم المؤمنين وبنت الصديق أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه، وهي التي سألها الصحابة في يوم من الأيام عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: تسألون عن خلقه، كان خلقه القرآن. يا سلام. فلخصت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة واحدة هي كتاب الله، وكأن الرسول هو كتاب الله الحي الذي كان يسير بين الناس. يا سلام. طب يا دكتور، أحب أن تكلمنا عن المجاهدات مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوات. لم تكن هناك في المدينة من سيدة تتأخر عن الجهاد إذا كانت تستطيع إلى ذلك سبيلا. ويمكن أن نضرب لذلك أمثلة سريعة، ويمكن من أروع هذه الأمثلة السيدة المجاهدة المؤمنة أم عمارة نسيبة الخزرجية. هذه السيدة شهدت غزوة أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هي وزوجها وابنها، أي أن البيت كله كان خارج يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. كل البيت كله يعني مع بعض، الأم والأب والأب والأولاد كلهم كانوا خارجين مع بعض، كلها ولدين كمان. وكانت في هذه المعارك تجاهد، ويقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ما نظرت أمامي إلا وجدتها تقاتل دوني، ولا نظرت يميني إلا وجدتها تقاتل دوني، ولا نظرت شمالي إلا وجدتها تقاتل دوني. ثم قال لابنها: رحمكم الله من أهل بيت. وجرحت في معركة أحد 12 جرح، منهم جرح غائر في عنقها تلقته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك كان كل ما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام بعد المعركة وبعد الجراح، قالت له: يا رسول الله، ادعو الله أن نرافقك في الجنة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت نسيبة رضي الله عنها وعن أهل بيتها: ما أبالي ما أصابني من الدنيا. يا سلام يا سلام، هذا الجهاد. طيب يا ترى يا دكتور، هل استمر جهاد المرأة المسلمة بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ استمر هذا الجهاد بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال مستمرا حتى الوقت الحاضر والحمد لله. الحمد لله. ففي تاريخنا الإسلامي بنجد هذه الروائع والحمد لله من الجهاد المؤمن، ولعل أروع الأمثلة على ذلك ما حفظه لنا التاريخ عن الخنساء، وهي كما نعلم جميعا كانت شاعرة مجيدة، ومات أخوها فملأت الدنيا عليه شعرا، ولكن حضرت غزوة القادسية مع سعد بن أبي وقاص وباتت في الخيمة مع أبنائها الأربعة، معها أربع أولاد تقدمهم للمعركة، وسهرت معهم ليلة المعركة تدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله، وتقول لهم يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، ثم تقسم لهم على أنهم أبناء أطهار، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد وبني أم واحدة، ما غيرت حسبكم وما هجنت نسبكم، ثم تذكرهم بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا ما جاءت المعركة في اليوم التالي وخرج الأبناء الأربعة يتذاكرون ما قالت لهم أمهم المؤمنة في هذه الليلة المباركة، فإذا بهم يتزاحمون على موارد الموت، وإذا بهم يستشهدون واحدا بعد واحد، وبعد ذلك نجد أنهم أشفقوا على أن يخبروها باستشهاد الأبناء الأربعة، فإذا بها تسأل هل تقبل الله هديتي، فيقولون لها اصبري واحتسبي، فتقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأدعو ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. يا سلام يا سلام. والحمد لله كلنا الآن على العمل وعلى الجهاد، وربنا يوفقنا إن شاء الله. اللهم أمين. احنا متشكرين جدا سيادة الدكتور على تفضله بهذا الحديث القيم. وبعدين فيه سؤال كده تقليدي عاوز اوجهه لسيادتك. تفضل. في ختام هذا الحديث جرت العادة كده ان احنا نقول يعني تحب تسمع ايه؟ والله يا فندم يعني انا اجاوب اجابة اعتقد ان اي انسان في مكاني حاجوبها، هو ان تتفضلي سيادتك بان تختاري من إسلامياتك لما تحبين في هذا الشهر المبارك، ويعتبر هذا تقدير للعالم الإسلامي كله. دكتور عبد العزيز انت نسيت ان انا مذيعة دلوقتي منش لا فني والله انا على هذا، والإسلامياتك وهذه لها مكانتها في نفس كل انسان. شكرا. أسرى بك الله ليلا إذ ملائك والرسل في على قدمي، أسرى بك الله ليلا الملائك والرسل في المسجد الأقصى على قدمي. معذرة يا مدام صفية، تصل إلينا الآن العديد من المكالمات من مستمعين الأعزاء، نلتقي مع إحدى هذه المكالمات الآن. ألو. أيوة. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. برنامج العام. أيوة فندم. كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب. وكل مش عايز أقول بقى كل العيد الستين والاثنين وستين، كل سنة وكل شهر وكل لحظة. ربنا يخليك. الحقيقة من أول النهار أنا فتح الراديو وحطت الشريط بسجل على طول، لان هي البرامج اللي بتقدموها النهارده حضراتكم، عايز اقول لحضرتك قد ايه بتعيد للانسان ذكرياته وذكريات شبابه، والبرامج اللي كان بيسمعها في السنين دهيت في الفترات دهيت. فهو يمكن طلب كنت عايز اقدمه بس البرنامج العام، يا ريت بين كل فتره والتانيه البرامج اللي هي مستمره من سنين طويله يا ريت نعيد الفقرات منها اللي سجلت من سنين، لان قد ايه بتبقى عزيز على الانسان وقد ايه بتبقى عزيز على المجتمع. مش عارف هل ده في إمكانية ولا لا؟ إن شاء الله بإذن الله يعني هيبقى في إمكانية كبيرة جدا إحنا نعيد كل الحاجات اللي أنتوا بتتمنوا أنكم تسمعوها. إحنا حضرتك كل حاجة من دي بتلاقيها مرتبطة في سن الإنسان بتوقيت معين بطريقة معينة بصورة معينة، ففعلا بتعيد له شبابه وبتعيد له حياته من أول وجديد. بالضبط كده يا فندم. إحنا شاكرين لحضرتك جدا يا فندم. شاكرين. وكل سنة حضرتك طيب. أيوة السادة، في ختام لقائنا الليلة أتضرع إلى الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والنصر المبين. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، الحديث عن أم كلثوم طويل وممتد ولا نشبع منه أبدا. استمعنا إليها وهي تغني، واستمعنا إليها وهي تتحدث كمذيعة، فما رأيكم لو استمعنا إلى إنسان هو خير من يتحدث عن أم كلثوم؟ الأستاذ الكبير مصطفى أمين. ألو؟ أيوة. منزل أستاذنا الكبير مصطفى أمين. أيوة. حضرتك؟ أيوة. أنا صفية المهندس. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. إحنا النهاردة بنحتفل بعيد الإذاعة، وبنستعرض تاريخها والعمالقة اللي كان لهم أكبر الأثر في نهضة الإذاعة. وطبعا لازم نتوقف عند اسم كبير أسعد الملايين على مستوى العالم العربي خلال نص قرن من الزمان، أم كلثوم. وأنا عارفة أن سيادتك خير من يتحدث عن أم كلثوم. يا أستاذنا الكبير، في برنامج الميكروفون مع أم كلثوم اللي أذيع منذ لحظات، قامت فيه السيدة أم كلثوم بدور المذيعة. بعد البرنامج أنا سألتها أيهما أسهل، دورك كمطربة أم دورك كمذيعة على الهوى؟ فردت على الفور قالت لي لا، ده الغنى أسهل رغم المشقة وحفظ اللحن وعمل البروفات، لأني وأنا بطلع على المسرح أنا عارفة أنا بقول إيه، لكن وأنا مذيعة على الهوى مش عارفة الضيف اللي هعمل الحوار معاه هيوديني فين. فالحقيقة يا أستاذ مصطفى، أنا نفسي أسألك يمكن هذا السؤال، أيهما أسهل، دور الصحفي ولا دور المذيع اللي على الهوى؟ وطبعا أنا بسأل ده وأنا أعلم أن سيادتك في يوم ما وقفت قدام الميكروفون وعلى المسرح وأعلنت عن نبأ منح السيدة أم كلثوم نشان الكمال. مش ده اللي حصل؟ حصل. فده اللي يخليني أنا بسأل السؤال اللي سألته للسيدة أم كلثوم، الأسهل دور الصحفي اللي بيكتب ولا دور المذيع اللي بيذيع على الهواء؟ هما الاثنين مهمتهم صعبة. أيوه. لأنه الصحفي بيذيع على الهواء كمان. أيوه. والمطرب يعني بيحس بيه الناس. أيوه. يعني فوق إنهم يقروه بيسمعوه. أيوه. والقراءة زي السماع بالضبط. لا يعني أنا بقول الصحفي أما بيكتب المقال بيبقى عنده الفرصة إنه هو يغير ويبدل، يغير جملة يزود جملة، لكن المذيع قدام الميكروفون بيبقى يعني محبوس محطوط، ما يقدرش يعمل أي حاجة من دي، ملوش الحرية إنه يتصرف. فيمكن ده يخليني بسأل، يمكن برضو مذيع الهوى ده معذور؟ قد تنهشي إنه الصحفي ساعات كتيرة قوي مبقاش عنده وقت. أيوه. يقرأ اللي كتبه. يعني ده الصحفي الكبير اللي زي سيادتك يعني. أيوه. فمثلا انا بكتب أيوه. فكرة وما اقرأهاش وتروح المطبعة على طول. أيوه. ويصححها واحد مصحح او حاجة، لكن انا لو قريتها اقطع الورقة وابتدي واكتب من جديد. تفتكر كتير من الصحفيين بيعملوا زي سيادتك؟ معرفش والله، لكن ده اللي بعمله. طيب انا كنت عاوز اسال سيادتك حاجه، ام كلثوم كان لها دور وطني في كل الظروف اللي مرت بمصر. برضه سيادتك تقدر تدينا فكره عنها؟ يعني شوف، اولا ام كلثوم في وقت من الاوقات كانت بتختار الاغاني اللي تصحي مصر. ايوه. يعني احنا كنا في ظروف نايمين. ايوه. فجه صوت ام كلثوم في بعض اغانيها زي سلو قلبي. ايوه. وزي الهمزية. ايوه. وزيها كانت فيها ابيات بتدعو الشعب الى انه يتحرك. ايوه. فهي كانت بتقوم بدور وطني. أيوة. قبل الثورة. واستأنفت هذا الدور الوطني بعد الثورة. وزودته بعد الهزيمة. أيوة. لأنها بعد الهزيمة لفت البلاد العربية عشان توقظها. أيوة. وتقول لها احنا انهزمنا صحيح لكن هنقف تاني. ودي اللي عملته مقصود. طيب في سؤال احب برضو اسأله لسيادتك. هل تفتكر ام كلثوم لها فضل على الاذاعة ولا الاذاعة هي اللي لها فضل على ام كلثوم؟ والله لو اقول لي هتزعلي. لان انا رأيي أيوة. انها لها فضل أيوة. على الاذاعة. أيوة. والاذاعة برضو لها فضل على ام كلثوم. أيوة كده كويس. طيب في بقى سؤال أخير أحب أسأله لك يا أستاذنا الكبير. بعد أم كلثوم بتسمع مين؟ أم كلثوم. أنا كنت متأكدة أن سيادتك هتقول كده. شكرا لك يا فندم وربنا يخليك ويمتعك بنعمة الصحة وطول العمر وكل سنة وانت طيب. طيبة. لازلنا معكم في مهرجان الإذاعة الكبير في يوم له تاريخ في عيد الإذاعة 62. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، إن الإذاعة كانت وما زالت جزءاً من نسيج الوطن. كانت الظروف السياسية التي تمر بمصر تنعكس على دور الإذاعة، ولا يمكن أبداً أن ننسى الأيام السوداء التي عاشتها مصر أيام نكسة 67، وكيف فقد المستمعون ثقتهم في مصداقية أخبار الإذاعة بسبب البيانات المضللة التي كانت تصل إلى الإذاعة من المسؤولين في ذلك الوقت. وجدت الإذاعة نفسها في موقف لا تحسد عليه بعد أن وضعها الجمهور في قفص الاتهام بتهمة الكذب والخداع. كانت أياماً عصيبة، كانت الكآبة تعلو وجوه الناس، كانت الروح المعنوية للمواطن في أسوأ حالتها. وفكرنا نحن الإذاعيين محاولين أن نعمل على بث الأمل في قلوب الجماهير، ونحاول أن نعيد الابتسامة إلى وجوههم. وحل شهر رمضان، فاتفقنا على تقديم مسلسل فكاهي يكتبه لنا الكاتب الكبير أحمد رجب، وقدمنا المسلسل الذي أسعد الجماهير وانتزع الضحكة من أفواههم. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم شنابو يا شنابو، كان بدري عليا يا شنابو، وطي صوتك اعمل معروف، لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. شنبو في المصيدة، شنبو في المصيدة. شنبو في المصيدة حلقات فكاهية بطولة يوسف وهبي، شويكار فؤاد المهندس، تأليف أحمد رجب، إخراج يوسف حجازي. وهنا نفث الأستاذ الحنتيت دخان سيجارته، ثم قال لي: ألو، أيوة يا حسين، إيه أني خبر ده؟ آه، خبر الفرخة اللي باضت بلح، طبعا كتبت وديته للمرعشلي. العفو يا سيدي. ثم قال لي الأستاذ الحنتيت أن أغنيتي المفضلة هي واشرح لها عن حالتي، ها ها ها ها ها ها. فقلت له: ادخل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام يا سيدي. مش برضو الأنسة درية سالم؟ أيوة، أي خدمة؟ يا فندم أنا مصطفى شنبو. مصطفى إيه؟ شنبو يا فندم، شنبو بالواو. أيوة يا أستاذ، أي خدمة؟ الحقيقة يا فندم أنا معجب بموضوعاتك الصحفية، وعشان كده أنا جايلك بنصر صحفي عالمي. نصر صحفي؟ عالمي، هنا هو في الشنطة دي. طب اتفضل يا أستاذ، اتفضل استريح. متشكر يا فندم، متشكر. تأمر بإيه حضرتك؟ قهوة ولا شاي؟ شاي كشري لو سمحتي. عم صالح، واحد شاي كشري بسرعة من فضلك. يا ترى بقى ايه هو النصر الصحفي اللي اهو يا فندم اهو ويا ترى في ايه كشكول اللي بتطلعه من الشنطه ده يا فندم؟ دول ست كشاكيل. ايه اللي فيهم؟ قولي بقى والنبي. فيهم ايوه قصه حياتي. نعم بتقول ايه يا اخويا؟ قصه مؤثره نشرها حيرج الدنيا. اتفضلي ادي الست كشاكيل. اتفضلي والله ما تكسفي ايدي يا شيخ. يا استاذ شنبي. يا فندم قلنا شنبو بالواو شنب او مش مهم. انا بدي اسالك حضرتك اخترعت حاجه؟ لا والله لسه. حضرتك عديت المنش؟ لا والله الميه المالحه بتشرقني. منش ايه يا فندم اللي الواحد يعديه في البرد ده؟ حضرتك يوسف وهبي؟ لا لا يا فندم ابدا انا مصطفى شنبو. حتى البطاقه اهي. امال عايزني انشر قصه حياتك بمناسبه ايه؟ اصله مجوزوها له عشان فلوسه. هي مين؟ تفتف. تفتف ده ايه؟ تفيدة حبيبتي. تفيدة حبي حبي حبي. يعني عايز نعمل لك ايه؟ تنشري لي قصة حياتي. اسمع انا ما عنديش وقت اقرا الست كشاكيل دول. بس عشان كده؟ ايوه خلاص امليهم لك. اكتبي في نص السطر وسيبي بياضة قصة حياة مصطفى شنبو. ياسي شنبي ياسي شنبي. شنبو يا فندم شنبو. بس بصراحة أحب أفهم جنابك إن قصة حياتك ما تهمش أي قارئ لأنك صعلوك. برضو يا فندم أنا صعلوك. من فضلك أنا عندي شغل لازم أخلص حديث الأستاذ الحنتيت. بقى يا فندم الحنتيت ده اسم بني آدم تعملي معاه حديث. طب بذمتك بذمتك يا شيخة مش اسمي شنبو أجمل؟ قلت لك ورايا شغل. ايه ده عمو البروفيسور درويش. اهلا يا عمو. اهلا بعمو البروفيسور درويش. طب والله يا عمو البروفيسور درويش انا ما زعلتها. فبقول يعني مالوش داعي تمسكني من كتفي كده هو وتبرق لي كده هو. انت مين؟ ده واحد تلقيح عايز. شطب بس من فضلك خليه يتكلم. انا يا فندم مصطفى شنب. رائع وندرفول مقلش. انت لقطه. قول لها والنبي احسن مش مصدقه. بس وحياتي عندك ان كنت صحيح غالي عليك بلاش تبرق لي كده. ما تخافش يا ابني ما تخافش. رائع انسان انوي نادر. انوي ده انا؟ اسمع انت بتشتغل بعد الظهر ولا الصبح وشرفك؟ مدهش يا رأيك تشتغل عندي ست ساعات في اليوم والساعة بجنيه. ايه ست ساعات ساعة بجنيه في اليوم؟ ستة جنيه في اليوم؟ طب حلفتك بالنبي ما ترجع في كلامك. اتفقنا بس ممكن اعرف سيادتك بتشتغل ايه؟ بشتغل ايه؟ ما تعرفش البروفيسور درويش يا جاهل يا متأخر من دورية عرفيه بيا. عمو البروفيسور درويش الباحث النفساني الفحل وخادم الإنسانية المطيع. كده تشرفنا يا فندم. دكتوراه بالمراسلة من جامعة أشترختن إخن أف. لملك بوملك بوم بوم بحشير راح أخزونج. غدا نلتقي مع الحلقات الفكاهية شنبو في المصيدة. تأليف أحمد رجب. إخراج يوسف حجازي. ومرت سنوات يا إخوتي وأخواتي وأبناء مصر يعيشون حياة لا طعم لها. حياة تتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم بين الأمل والرجاء في أن يزيل الله هذه الغمة التي تكثم على الصدور. وتغيرت أمور كثيرة وتبدلت قيادات مسؤولة وجاء يوم طال انتظارنا له يوم استرداد الأرض واسترداد الكرامة. Thank you. رايحين شايلين الناس لا راجعين راجعين رافعين رايات النصر سالمين سالمين حالفين بعهد الله نجرين نجرين واحدين حياتنا لمصر باسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي بجيشك وشعبك ضد التحدي اسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي بجيشك وشعبك ضد التحدي أرضك وزمان شمسك وقمرك شارك ونهبك بنيلك وهرمك بدمي أبادك وصد الأعادي وأدي بروحي عيونك يا مصر. جاء يوم 6 أكتوبر عام 1973 فكانت الفرحة وكانت السعادة تغمر وجه مصر وكان الإحساس بالعزة والفخار وخرجت جموع الشعب تهتف وتحيي وكانت الجماهير لا تفارق أجهزة الراديو ليلا ونهارا يستمعون إلى البيانات العسكرية ويسعدون بأخبار الانتصارات المتتالية ودخلت الإذاعة ساحة القتال وكان زميلنا الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي هو مراسل الإذاعة في جبهة القتال وكانت رسائله تصل تباعا من أرض المعركة. يا حمدي أنا دلوقتي عاوزك تدي صورة للمستمعين عن الدور اللي انت قمت بيه كمراسل للإذاعة أثناء حرب أكتوبر. يعني أولا أنا بيشرفني أن حضرتك تصادفيني في البرنامج وأنت بتعيدي حضرتك لي ذكريات جميلة وعظيمة بشكل يعني غير عادي. أنا بأذكر أن لما تطوعت كمراسل حربي وقابلت بابا شارو رئيس الإذاعة وقتها يعني اداني صورة للعمل وبدأت على الفور مع مجموعة المراسلين للصحف نتحرك من القاهرة مع أول ضوء ده يعني باللغة العسكرية اللي هو الفجر ونرجع يا إما في آخر ضوء أو لو في مواد سريعة قوي كنت برجع الظهر بما أسجله. وكانت اللقاءات اللي أنا بعملها من داخل الجبهة بتزاع في برنامجي صوت المعركة وبرنامج آخر كنت بعمله يوميات مراسل حربي إلى جانب أي معلومات كانت بتفيد في المادة السياسية كتعليق أو الأخبار أنا برضو كنت بقدمها للإذاعة. طب إزاي كنت بتحصل على هذه المادة وإنت في وسط الجبهة في وسط المدافع وفي وسط الدبابات؟ أنا هقول لحضرتك أنا يعني كبشر في اللحظات الأولى يعني حسيت بنوع من الرهبة والخوف إنما سرعان ما زالت هذه الأحاسيس تماماً في موجة الفرحة بإنجازاتنا على أرض المعركة وبالروح المعنوية العالية جدا لمقاتلينا فكنت بقى أتحرك بامتداد الجبهة مع ممثل الشؤون المعنوية معانا. طب إزاي كنت بتعمل الرسالة وبتبعتها على طول تصل للقاهرة بسرعة وبتتذاع في نفس اللحظة في نفس اليوم؟ في نفس اليوم كنت أقول لسيادتك أني بنزل مرة أو مرتين بنفسي بجيب التسجيلات معايا أو لو في وسيلة اتصال تليفوني من الأنطرة غرب أو أي شيء كنت بعمل ده إنما بعض التسجيلات كنت بجيبها بنفسي وبدخل جري على الاستوديو وتتمنتج وأرجع تاني أو أستعد لتاني يوم. ومن هنا يعني كانت السرعة في إذاعة وقائع الحرب وأخبار الحرب من داخل الجبهة وبرضو كنت ملتزم بالإطار العام اللي احنا عملناه وهو النبرة الهادئة العقلانية تماما اللي بتصل إلى قلب وعقل المستمع في وقت واحد. فالحقيقة يعني ده كان جزء من الخطة العامة وأنا ما زلت بأذكر الأغنيات العظيمة اللي أنتجت في هذه الفترة وإزاي أنها كانت برضو بتجسد هذا المفهوم للإعلام. وحضرتك برضو أنا بأذكر دلوقتي أن إعلامنا بهذه اللهجة الهادئة وبالدقة الشديدة في البيانات اكتسب ثقة ومصداقية مش بس في دول العالم داخل إسرائيل نفسها. على أي حال هي كانت أنا بعتبر إن 6 أكتوبر دي يعني معركة استردت مصر فيها كرامتها واستردت الإذاعة ثقة الجماهير بها. يعني لو سمحت لي يا مدام صفية بأذكر دلوقتي بعد الحرب بحوالي 5 شهور جالي في مكتبي في الإذاعة ضابط شاب وقال لي أنا اسمي نقيب مجد شحاتة وأنا جاي عشان أشوفك. قلت له إيه خير؟ قال لي أنا مع مجموعة فضلنا خلف خطوط العدو من 6 أكتوبر لغاية يعني أيام قليلة، يعني فضلنا حوالي 5 شهور حتى بعد فك الاشتباك وكله كان هم خلف خطوط العدو. فبيقول إن إحنا كان معانا راديو ترانزستور، فكان كل صلاتنا بمصر وبالحياة كلها عن طريق الراديو. وكنا عشان نوفر البطارية ما تخلصش بسرعة بنفتح 10 دقايق على برنامج صوت المعركة ونسمع ما تقوله في هذا البرنامج ونشعر بفخر وزهو ان احنا كمقاتلين وكجيش مصري عمل هذا الانجاز العظيم، ونطمئن على البلد ونطفي الراديو لغايه ميعاد الحلقه الثانيه. فبرضه الراديو الحقيقه دوره حتى داخل الجبهه. المقاتلين كانوا ساعات بسمعهم انا اللي معاهم راديوهات ترانزستور في فترات توقف اطلاق النار، يا اما فاتحين وبسمعوا الاغاني او بيغنوها هم نفسهم. فالحقيقه الراديو دوره في هذه الحرب عظيم، وزي ما حضرتك قلتي استعاد مصداقيته بشكل رائع. يعني شكرا يا حمدي، فرصه انا اللي بشكر وانا سعيد ان انا يعني كل سنه اول طيب. بسم الله وبعد، يا إخوتي وأخواتي ويا أبنائي وبناتي، فهذا سرد سريع لتاريخ إذاعتنا العريقة، وبعد ما مر ببلادنا من أحداث، وكيف انعكس هذا على الدور الكبير الذي تقوم به الإذاعة. وقد حرصت على تقديم هذا السرد لأجيالنا الجديدة من الشباب، لأبين لهم أن إذاعتنا كانت وما زالت جزءا من نسيج الوطن، وأنها ستظل دائما مدرسة للعلم والفن والثقافة، ومنبرا للكلمة الصادقة، ومنارا للفكر البناء. Yeah. من قلب صادق كوني رسول المبادئ بهمسة من قلب صادق تسمعها كل القلوب زي ما كلمة ونغم تصفوا بيهم أمم واتقابلوا بيهم شوق أمسى غنى السامر يا مجمع السلطات يا مقرب الدنيا يا موحد الأفكار أمسى غنى السامر يا مجمع السلطات يا مقرب الدنيا يا موحد الأفكار وللمعالي وللأغاني وللمعالي وللأغاني وللعروبة ولاتحادنا أعلى أعلى وداوي يا صوت بناننا أعلى وداوي يا صوت بناننا Yeah.